الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: الفصل السادس في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما. ينبغي أن ينظر في كتب من درج وأخبار من سلف، هل قال أحد منهم أن الحروف المتسقة التي يتأتى سماعها وفهمها ليست بكلام الله سبحانه على الحقيقة، وأن الكلام غيرها ومخالف لها، وأنه معنى لا يدرى ما هو غير محتمل شرحا وتفسيرا؟ فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف وأهل النحل قبل مخالفين الكلابية والأشعرية، عذروا في موافقتهم إياه. وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم، ولا نطق به كتاب منزل، ولا فاه به نبي مرسل، ولا اقتضاه عقل، علم جهل مخالفين وإبداعهم، ولن يقدر أحد في علمي على إيراد ذلك عن الأوائل ولا اتخاذه دينا في أثر أو عقل. وكل ما يتعلق به مخالفون في هذا الفصل فمن المجاز أو بنيات الطرق، والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله، وبه ينطق الكتاب والأثر، وثبت العرف به. فأما تعلقهم ببيت الأخطل فإن معنى قوله إن البيان من الفؤاد هو أن المرء إنما يروي في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به، فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير. والذي قاله الأخطل إنما يكون في أوقات مخصوصة لآحاد من الناس، والغالب من أحوالهم الكلام على الهاجس بما لم يرددوا في أنفسهم ولم يهموا به. الأشاعرة في نفيهم الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي، لأن الأشاعرة يزعمون أن الكلام نوعان: الكلام النفسي هو كلام الله حقيقة، وهو معنى واحد لا يتعدد، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في موضع من هذا الفصل. أما الكلام اللفظي فهو عبارة عن كلام الله عز وجل، وصرح بعضهم بأنه مخلوق، وأنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في أنه مخلوق، وإنما الخلاف بينهم في الكلام النفسي. من جملة ما يحتج به الأشاعرة على هذا المذهب الباطل البيت المنسوب إلى الأخطل، وهم يذكرون البيت على هذا النحو: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فزعموا أن الأخطل بيّن أن الكلام هو الذي يكون في النفس ويكون في القلب، والذي في النفس والقلب لا يسمع لأنه ليس حرفا ولا صوتا. رد عليهم أهل السنة بردود متعددة ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، بل في دروس ماضية. منها أن هذا البيت لا تصح نسبته إلى الأخطل، فإنه فتش ديوانه ولم يوجد فيه، ومنها أنه يتعجب من أناس صرحوا بأن حديث الآحاد ليس حجة في العقيدة، ثم يحتجون ببيت قاله نصراني، ليس هناك من دليل على صحة نسبته إليه. هذا من تناقضات القوم ومن مظاهر تأثير الهوى عليهم. من الردود كذلك أن هذا البيت محرف، وأن صوابه إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد، على اللسان دليلا، على الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولهذا قال السجزي رحمه الله تعالى مبينا مراد الأخطل ببيته، هو أن المرأة إنما يروي في نفسه، يروي يعني ينظر ويفكر ويتأمل قبل أن يتكلم، وهذا على ندرة في النوع البشري. النادر من الناس هو الذي يفكر فيما يتكلم به قبل أن يتكلم به، أو يفكر فيما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم به، والأكثر يتكلمون على حسب ما في هواجسهم مما يخطر ببالهم. هو أن المرأة إنما يروي في نفسه أولاً ما يريد أن يتكلم به، فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، هو المودع في القلب، وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير. فكان بيت الأخطل على الوجه الذي ذكره المصنف كان حجة عليهم لا حجة لهم. قال: والذي قاله الأخطل إنما يكون في أوقات مخصوصة لآحاد من الناس، ليس هذا من الغالب على الإنسان في جميع أوقاته، وليس من الغالب على أكثر، ليس من ما مما يكون من غالب الناس، أليس كذلك يا إخواننا؟ هل أكثر الناس يتأملون فيما يريدون أن يتكلموا به قبل أن يتكلموا به؟ لا. قال: والغالب من أحوالهم الكلام على الهاجس، يعني ما يقع في خلدهم في نفسهم يتكلمون به بما لم يرددوه في أنفسهم ولم يهموا به قبل أن يخرج منهم. ولو كان إذن الاستدلال ببيت الأخطل مما يدل على ضلال القوم، وأنهم أقاموا بناء متداعيا على شفا جرف هار. أيضا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف، وبسطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا يعرف عن الشعراء ولا عن العرب أنهم يعمدون إلى ذكر حدود وتعريفات في كلامهم، هذا لا يعرف عن العرب. هل وجدتم في كلام العرب الذين يحتج بكلامهم أنهم قالوا تعريف كذا كذا وكذا؟ يتكلمون فيستفاد من كلامهم في استعمال الألفاظ وفي مراداتهم بالألفاظ، ثم الكلام، هذا سيأتي أيضا، هذا الكلام هل هو مما يرجع في بيان معناه إلى ألف شاعر فضلا عن شاعر واحد؟ هذا الكلام هذا مما ينطق به الناس، فمعناه من أوضح الواضحات. ولهذا جعل السجزي من جملة الحجج على أن الكلام لا يعرى عن حرف وصوت، من جملة الحجج العرف المضطرد الذي لا يداخل بعض أهله شك ولا تردد في مرادهم بالكلام. وتذكر أن عن أنه للأشاعرة قولين في الترادف في الكلام بين كلام الله عز وجل وبين كلام البشر أو التغاير، هذا مر معنا، عندهم قول بالتغاير بين كلام الله وكلام البشر. ف فالكلام النفسي مختص بالله بخلاف البشر. وعندهم قول آخر بأنه لا كلام إلا ما كان في النفس، وأما الألفاظ هذه فهي عبارة. هل هذا يقبل من أناس يزعمون أن لهم حجة لغوية على زعمهم هذا؟ هذا لا يقبله عاقل، أن يقال إن ما يسمع من كلام الآدميين ليس كلاما بل هو عبارة عن الكلام، والكلام ما كان في نفوسهم وقلوبهم. ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان كل ذي فؤاد ناطقا، لكان كل ذي فؤاد ناطقا متكلما في حال سكوته ووجود الآفة به كالأخرص والطفل والنائم. وهذا على القول بالترادف بين كلام الله وكلام البشر. لو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد وما يقوم بالنفس لكان كل ذي فؤاد ناطقا متكلما في حال سكوته، لأنه يقوم في نفسه أشياء ومعاني، حتى في حال السكوت وفي حال وجود الآفة به. السكوت هو الامتناع عن الكلام، وقد يكون بمعنى عدم إظهار الكلام وإعلانه. والخرس آفة يعجز معها من ابتلي بها عن الكلام. الأخرس هو الذي يعجز عن الكلام لآفة. ولا خلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم، أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم، وأن الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين، وكذلك النائم في الغالب، لأن النائم قد يتكلم بألفاظ في حال نومه. وأما على قول الأشاعرة فالأخرس متكلم والساكت متكلم والنائم متكلم، لأن الكلام عندهم معنى يقوم بالنفس، والساكت في حال سكوته تقوم بنفسه معاني، وكذلك الأخرس تقوم بنفسه معاني. وفي قوله ولا خلاف بين العقلاء تعريض بالأشاعرة، ولهذا سيأتي في موضع من هذه الرسالة في الحكم على من يتقلد ويتبنى مثل هذه الأضحوكات أنه يحتاج إلى أن يحشله، إلى أن يحشله. ما الذي يحشله؟ البهيمة يحش لها حتى تأكل، يقطع لها الحشيش حتى تأكل. مثل هذه العبارات خرجت، هي قليلة في هذا السفر، قليلة ليست كثيرة، ولكنها توصيف لواقع بعض هؤلاء. الحق الذي نصره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بقوة وبحجج ظاهرة، وربما قسى أحياناً على مخالفيه، جعل إمام الحرمين يستشيط غضباً حتى كتب مصنفاً في الرد على السجزي أسماه نقض كتاب السجزي أو نحو هذا، وإن شاء الله في موضع قادم سنذكر بعض عباراته التي لا تصدر إلا عن نفس مهتاجة موجعة صابها الوجع. قال وقد دل القرآن على أن القرآن هو النطق، وذلك قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإنصات عند العرب ترك النطق، الإنصات عند العرب هو استماع مع ترك الكلام، إذن الإنصات قدر زائد على السماع، هو استماع مع ترك الكلام. وما الذي يستمع وينصت له؟ ما هو؟ الكلام. وإنما يستمع لصوت. دلت هذه الآية على أن القرآن بحرف وصوت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والذي يقرأ، الذي يقرأ هل يمكن أن يكون عند العقلاء غير حرف وصوت؟ ها؟ أنت تقرأ ما ليس حرفا ولا صوتا؟ إذن القرآن يدل على بطلان قولهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 55 و800. فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد في محل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم. إذن السكوت يقابل الكلام ولا يمكن أن يجتمعان عند العقلاء، لكنهما يجتمعان عند الأشاعرة، فيكون ساكتا متكلما لأنه يقوم في نفسه معاني. ولا خلاف بين صدور علماء المسلمين في أن من قال في نفسه عبدي حر من غير أن ينطق بذلك لم يعتق عبده. ولو قال عبدي حر نطقا ثم قال لم أنوي بما قلت عتقه حكم بعتق العبد ولم يلتفت إلى نيته. ولو قال إنسان في نفسه أم فلان زانية أو فلان زان ولم ينطق بذلك لم يلزمه حد القذف، وإن نطق بذلك وقال ما في نفسي شيء مما قلته ما نافيا حد ولم يلتفت إلى ما في نفسه. وغير جائز عند ذوي التحصيل تعلق الأحكام بالمجاز دون الحقيقة فيها. فلما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو حرف وصوت دون ما في النفس، علمنا أن حقيقة الكلام هي الحرف والصوت. ولو حلف امرؤ أنه لا يتكلم ساعة من النهار فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه بأشياء ولا ينطق بها كان بارا غير حانث، ولو كان الكلام هو ما في النفس حنث في أول ما يحدث به نفسه. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مما اتفق عليه العلماء، وهو مما يبطل مذهب الأشاعرة في البدعة التي تفردوا بها، وهي بدعة الكلام النفسي. اتفق العلماء على أن الرجل لو قال في نفسه عبدي حر لم يعتق عبده، لكن يلزم الأشاعرة أن يعتق لأنه كلام. واتفق العلماء على أن الرجل لو قال لهذا العبد أنت حر ثم قال لم أقصد عتقه لم أنوي عتقه لم يلتفت إلى نيتي وأخذ بقولي فصار العبد حرا. والكلام حقيقة عند الأشاعرة المعاني، فينبغي أن لا يعتق عليه هذا العبد لأن رفضه هذا ليس متطابقا مع ما في نفسه. أيضا اتفق العلماء على أن رجلا لو قال في نفسه أم فلان زانية وفلان زان لم يحد حد القذف، حتى لو أقر، لو قال والله وقع في نفسي قذف لفلان مثلا هل ما يحد؟ بينما إذا قال أم فلان زانية تكلم، بينما إذا تكلم فقال أم فلان زانية أو قال فلان زان فإنه يحد حد القذف، حتى لو قال لم أقصد ذلك. واتفق العلماء أيضا على أن من حلف ألا يحدث ألا يتكلم ساعة من الزمان قال والله لا أتكلم من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فإنه لا يحنث في يمينه ولا تلزمه الكفارة إلا إذا نطق، بينما لا تلزمه الكفارة أول ما يحدث نفسه بمجرد ما قال والله لا أتكلم من كذا إلى كذا من الزمن، ثم حدثته نفسه بأشياء، هل يكون قد حنث؟ يلزم الأشاعرة يكون قد حنث، لأنهم جعلوا ما يقول في النفس من المعاني جعلوا ماذا؟ كلاما. فدل هذا على أن مذهب الأشاعرة مخالف لإجماع الأمة. فإن قيل الأيمان إنما تعلق بالعرف فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق، لم يحنث إذا لم ينطق. الأيمان جمع يمين، يعني فإذا اعترض الأشاعرة بأن الأيمان تناط بالعرف فلا يحنث لأجل أن العرف لا يعد ما يقوم في النفس كلاما، قلنا الحمد لله، هذا اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. قيل هذا أعظم الحجج عليكم، لأنكم ألجئتم إلى إقرار بأن عرف الناس كافة هو أن حقيقة الكلام هي النطق الذي لا يعرى عن حرف وصوت دون ما في النفس، لأنكم ألجئتم يعني حملتم واضطررتم، لم تجدوا مناصا من هذا الاعتراف أن العرف أهله متفقون على أنه لا يكون كلاما إلا ما كان نطقا. قال ولو كان الكلام من الفؤاد على ما زعموا لم يجز أن يوصف الله سبحانه بالكلام أصلا، لأنه ليس بذي فؤاد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نحن مر معنا أننا لا نثبت شيئا لله عز وجل ولا ننفيه إلا بدليل، ولهذا نحن لا نثبت الفؤاد لله ولا ننفيه عن الله. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل على النفي ولا على الإثبات. قال والأخطر نصراني إسلامي، وهو من تقدمه من شعراء الجاهلية، إنما نحتج بقولهم في موضوعات لغة العرب، ومعرفة الكلام ما هو مما يشترك فيه العرب وسائر الناس، ولا يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور فساده. الأخطل غياث بن غوث هذا نصراني كافر، إسلامي بمعنى أنه عاش في الإسلام، أنه عاش في الإسلام، هو ومن تقدمه من شعراء الجاهلية، إنما نحتج بقولهم في موضوعات لغة العرب، نحتج بقولهم في استعمال الألفاظ للمعاني، ولا يعرف عن العرب كما ذكرت لكم في أشعارها وفي نثرها وفي كلامها أنها تذكر حدودا وتعريفات لبعض الألفاظ، كانت تقول كما تجده مثلا في القاموس في القواميس، هذا لا يعرف عن العرب، العرب تتكلم تستعمل فيكون استعمالها حجة في الموضوعات التي استعملت فيها الألفاظ. ثم أيضا مما يرد به على بيت الأخطل على فرض ثبوته ولم يثبت أن الأخطل نصراني، والنصارى الكفرة أخطأوا في معنى الكلمة، فعيسى عليه السلام كان بكل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، طيب إذن عيسى بكن كان وليس هو كن، لكن عند النصارى ماذا؟ هو كن. فكيف يحتج برجل ينتسب إلى دين أهله أخطأوا في موضوع الكلام أصلا، وهو أشار إلى أن كلامه فاسد، لكن هذا الكلام لم يثبت عن الأخطل، فإنه ليس موجودا في ديوانه. قال: وأما احتجاجهم بقول الله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فنقلت عليهم، لأن القول لما كان في الحقيقة هو الحروف المتسقة المسموعة، والذي من المنافقين بخلاف ذلك بيّن الله سبحانه أنهم قالوه في أنفسهم. ونحن لا ننكر تجويز العربي وسائر العقلاء أن يقال قلت في نفسي وحدثت نفسي، وإنما نقول إن ذلك تجود واتساع وليس بحقيقة الكلام، لما ذكرنا أولا من تعلق الأحكام بما هو حروف دون ما في النفس. أنا ذكرت لكم أن هذا الفصل موضوعه إثبات أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، والرد على الأشاعرة، ولهذا ذكر بعض شبههم. من جملة شبههم على أن الكلام ما في النفس أنهم احتجوا بقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، والجواب عن ذلك أن هناك فرقا بين القول وبين الكلام، فالقول قد يكون لما في النفس وقد يكون لما يتلفظ به، ويكون لما في النفس بشرط التقييد، بينما الكلام لا تعرف العرب كلاما إلا ما كان نطقا، لا تعرف العرب كلاما إلا ما كان نطقا. الجواب الثاني عن هذه الآية ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أن بعض علماء التفسير ذكروا أنهم تكلموا بذلك سرا، تكلموا بذلك لكن سرا، بحيث يسمع بعضهم بعضا دون غيرهم ممن لم يقصد بسماع الكلام، أو ممن قصد أن يحجب عنه سماع الكلام. الوجه الثالث أن هناك فرقا بين الإطلاق وبين التقييد، الرب عز وجل قال ويقولون في أنفسهم، هذا مقيد في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم قيده بقوله في أنفسهم، فإذا أطلق لم ينصرف إلا لما كان نطقا. ولهذا العلماء قالوا في حديث، في الحديث الذي في الصحيح، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، قالوا لا بد أن يتكلم بذلك، لأن بعض الفقهاء قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، قالوا يقول ذلك في نفسه، يذكر نفسه بالصوم الذي يمنع من القبيح، لا هذا باطل. القول أطلق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل قولا مسموعا، يقول لو إني امرؤ صائم أو إني صائم. وأما تعلقهم بقوله جل جلاله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا، فمثل الأول، والقول في النفس مجاز، وإنما سمي بذلك لأنه يصير في ثاني الحال قولا، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان قريبا منه أو كان منه بسبب، بسبب يعني بعلاق بتعلق. الآية أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جوابا قويا ظاهرا، هذه الآية لا تعلق لها بالموضوع، البحث في ماذا؟ البحث في الكلام، هل يكون كلام عند العرب غير مسموع؟ هل يكون كلام عند العرب بغير صوت وحرف؟ نحن نقول لا، هم يقولون نعم، يحتجون بهذه الآية. هل هذه الآية فيها ذكر للكلام؟ انتبهوا يا أخواننا، هل فيها ذكر للكلام؟ ليس فيها ذكر للكلام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، هذا كلام عن إسرار، عن الإسرار الذي يكون في النفس، وهل هذا ننفيه نحن؟ لا ننفي هذا. لكن المصنف رحمه الله تعالى أجاب بجواب ثان وأنها نظير وأنها نظير الآية السابقة يعني بتقييد فأسرها يوسف في نفسه. نحن نقول لا تعلق لهذه الآية بالموضوع لأنها ليست متعلقة بالكلام، لم يذكر فيها الكلام ولا القول. وقد ذكرنا قول الأوائل والعربي قبل هذا أن وأن الكلام هو أولا قوله، والقول في النفس مجاز. الصواب أنه ليس في القرآن بل ليس في اللغة مجاز، لكن هذا يشير إلى أن المصنف رحمه الله يرى صحة المجاز. الصواب أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهو الذي نصره ابن تيمية وابن القيم، ونسب هذا المذهب إلى أبي علي الفارسي وإلى أبي إسحاق الإسفرائيلي وللشنقيطي رحمه الله العلام المفسر رسالة مفردة بعنوان منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد ذكرنا قول الأوائل والعرب قبل هذا وأن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المقطعة والاسم والفعل والحرف الجائي لمعنى، هذا هو الكلام عند العرب. وهذا تنفيه الأشاعرة، يقولون كلام الله سبحانه وتعالى هو ما قام بنفسه أزلا. وأما وأن كلام الله عز وجل لا يكون حروفا ولا أصواتا وليس في كلامه تعاقب ولا تقديم ولا تأخير وهكذا. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث علي بن أبي طالب وهو عند أبي داود وصححه العلامة الألباني: لا يتم بعد احتلام ولا صماط يوم إلى الليل، ولا صماط يوم إلى الليل. فنهى عن أن يصمت الإنسان إلى الليل. قال: وإذا كان الصامت متكلما في حال صمته فلا معنى للنهي، على حسب ما أحدثته الأشاعرة لا معنى لهذا النهي. لماذا؟ لأن الصامت إذا قام في نفسه شيء فهو متكلم على حسب كلام الأشاعرة، لكن لما نهى عن صماط يوم إلى الليل دل على أنه نهي عن ترك الكلام، فالصمت ترك الكلام. إذن الكلام يكون ماذا؟ يكون نطقا. ومن قول الحكماء: لإن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، ففضل السكوت على الكلام لاقتران السلامة به. من كلام الحكماء، هذا من الكلام الذائع ومن الحكمة الشائعة. لئن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، إذن السكوت يقابل الكلام، ففضل السكوت على الكلام لاقترانه بالسلامة. ولهذا جاء في الحديث ربما يذكره المصنف أو ذكره: من صمت نجا. نعم ذكره. قال: ففضل السكوت على الكلام لاقتران السلامة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أخرجه الترمذي وغيره. من صمت نجا. نعم، من صمت نجا. صمت عن ماذا؟ عن الكلام، وعليه في الصامت لا يكون متكلما إلا على مذهب الأشاعرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالصامت لا يكون متكلما. قال: والذي يقول في نفسه من غير أن ينطق به ساكت عند الخلق كافة، ولا يقع التفاضل بينه وبين السكوت، وإنما يقع ذلك بين النطق بالحروف والأصوات والسكوت عنه. هذه كلها حجج تدل على بطلان مذهب الأشاعرة في أن الكلام لا يكون بحرف وصوت. وتأمل ابن تيمية رحمه الله لما سئل هل كلام الله حرف وصوت، بيّن أن السلف لا يطلقون ذلك ولا ينفونه. ابن تيمية لما سئل هل كلام الله حرف وصوت، بيّن أن السلف لا يطلقون أن كلام الله حرف وصوت ولا ينفون أن كلام الله حرف وصوت. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل الألفاظ والمعاني، وليس الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. السلف يقولون كلام الله بحرف وصوت. فرق بين أن نقول كلام الله حرف وصوت وبين أن نقول كلام الله حرف بحرف وصوت، لأن قولنا كلام الله بحرف وصوت يعني معاني وألفاظ، معاني وألفاظ، ليست الحروف دون المعاني والمعاني دون، ليست الحروف والألفاظ دون المعاني والمعاني دون الحروف والألفاظ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث السقيفة: وكنت زورت في نفسي مقالة أردت أن أقوم بها بين يدي أبي بكر. وهذا في صحيح البخاري. فبين أنه لم يقم بها في حال تزويره، وأوضح من ذلك يقال فبين أنه لم يقلها، لم يقلها. وإذا لم يقلها فما زور وهيئ من معنى ليس كلاما ولا قولا. ففي أثر عمر حجة عليه. قال: والتزوير في هذا الموضع هو أن يروي المرء في نفسه أولا ما يحب أن يتكلم به ويصلحه، ويصلحه ويتأمل إن قيل به حتى يتصور كالمقول ثم ينطق به. وهذا شأن ذوي التحصيل خيفة منهم على وقوع الزلل مع العجلة. بيّن لك المراد بالتزوير. التزوير هو تهيئة الكلام وتقديره في النفس، تهيئة ما يراد أن يتكلم به وتقدير ما يراد أن يتكلم به قبل أن يتكلم به. فعمر قال زورت مقالة في نفسي أردت أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، إذن لم يتكلم بها فليست كلاما. فما في النفس ليس كلاما إلا إذا نطق به. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن من شأن ذوي التحصيل والفهم أنهم ينظرون فيما يريدون أن يتكلموا به خيفة من الوقوع في الزلل. هذا من شأن العقلاء الموفقين، أن الواحد لا يتكلم تبعا لما هجس في نفسه، بل لا بد أن ينظر في هذا الكلام وهل سيكون غنيمة له أم لا. فإن كان الكلام غنيمة له في أخرى فنعمه، وإلا سكت ولم يتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة، وهو من أعظم الحجج في هذا الباب في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي لفظ ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إذن ما تحدث به نفسك بنص هذا الخبر ليس كلاما. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. إذن حديث النفس ليس كلاما، هذا نص. ومن جملة ما يحتج به على الأشعري وعلى أن قوله في هذه المسألة باطل، أن الأمة أجمعت على أن المصلي إذا حدث نفسه بأشياء لم تبطل صلاته، مع إجماعهم على بطلان صلاة من تعمد الكلام. لو أن إنسانا تعمد أن يحدث نفسها بأشياء هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. لكن عند الأشعري يلزمه أنها تبطل، لأنه يجعل حقيقة الكلام ما قام بالنفس وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذا ما يقوم في النفس هل هو كلام؟ ليس كلاما. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، ومنه بما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث متواتر كما بين ذلك يعني حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. البخاري أبان أن هذا الحديث متواتر. لو أن رجلا أمر فاتحة الكتاب في نفسه ولم ينطق بها، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. وهذا الكلام يحملنا على ننبه على خطأ كثير من المصلين حينما يشرعون في الصلاة من غير أن يحركوا شفاههم. بعض الفقهاء اشترط أن تسمع نفسك حتى تكون لك قراءة. أما مسألة الله أكبر الله أكبر كله في نفس، هذا ليس حديثا ولا كلاما ولا قراءة، لا بد من هذا كما بين الفقهاء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، وهو حديث صحيح مشهور، وقد تلقته الأمة بالقبول وعلقوا به كثيرا من الأحكام. قد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس عن أن يكون كلاما في الحقيقة بقوله ما لم تتكلم به، فبين أن من تحدث في نفسه بالشيء غير متكلم به في تلك الحالة وغير مؤاخذ بما كان منه. وقال اليزيدي، واليزيدي هذا من علماء اللغة، واسمه إبراهيم ابن أبي محمد ابن المبارك أبو إسحاق، توفي سنة 25، هذا استفدته من حاشية المحقق. وقال اليزيدي في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من لغات العرب: الحرف هو الواحد من حروف الكلام، والحرف حرف البئر طرفها، وحرف الرغيف، وحرف كل شيء جانبه، والحرف الشك. فسروا قوله جل وعز على حرف، يعني في قوله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، على شك. وفسروا بعضهم على طرف، على حرف على طرف، يعني يسلم يظهر الإسلام ثم ينظر، فإن أصابه رغد عيش وسعة استمر في الإسلام، وإن أصابته شدة وضيق انقلب على وجهه ترك الإسلام، لأنه لم يتمكن الإسلام من قلبه، هو على طرف. والحرف الناقة الضامرة التي قد نحلت، يعني أصابها الهزال. فبين أن الكلام عند العرب هو الحروف لا غير، لأنه قال: الحرف هو الواحد من حروف الكلام. إذن هل يوجد عند العرب كلام بلا حرف؟ لا يوجد. الله تعالى أعلى وأعلم.